وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية الأخيرة من كتاب الصوم من كتاب الصلاة الذي نذكره تحت عنوان شنو أيها الأخوة؟ احنا بحثنا عنها تحت عنوان يانا الصلوات الأخرى. الآية الأخيرة آية 26 هذا الرقم الأرقام عليكم بحث أنا خاطر أشتبه بالأرقام أنت بحد رقمه. ولا تصل على أحد منهم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. التوبة 84 ترتبط الآية المذكورة بمسألة الصلاة على الميت وتدل على حرمة الصلاة على الميت إذا كان كافرا وهي وإن كانت واردة في مورد خاص حيث مات بعض المنافقين ولعله أبي رأس المنافقين فطلب ولده أن يصلي النبي صلى الله عليه وآله عليه فنزلت الآية الكريمة إنها وإن كانت واردة في مورد خاص إلا أنها بمقتضى التعليل اللي بين شريطة التعليل ياهو إنهم كفروا بالله ورسوله يمكن استفادة التعميم منها لكل كافر ومن خلال هذا يتضح أن بعض المسلمين الذين ينتحدونه بعض المذاهب الباطلة كالمذهب الماركسي الذي ينكر وجود الله عز وجل هو محكوم بالكفر، وبالتالي لا تجوز الصلاة عليه بمقتضى الآية الكريمة. فإنه بانتحاله للمذهب المذكور يكون محكوما بالكفر، وكل محكوم بالكفر لا تجوز الصلاة عليه وهذا مطلب واضح. إذا الآية الكريمة هي من آيات الأحكام، من هذه الزاوية أي من جهة دلالتها على حرمة الصلاة على الميت الكافر، وهل يمكن أن نستفيد منها حكما آخر وهو وجود الصلاة على الميت المسلم؟ جاوبني. من الآية أي بقول يستفاد ولا؟ أجاب الفاضل المقدار ضد تسره في كنز العرفان الجزء 1 صفحة 180 بالإيجاب، يعني ذا دليل على الوجود. وقال ما نقصه، لاحظ الله عبارته هذه نفس عبارة في تعليل النهي بالكفر، في تعليل النهي بالكفر إشارة إلى وجوب الصلاة على كل مسلم. ماذا فاضل المقدار السجن؟ وجناب الأخوة الأعزاء هم كاتبا قالوا لا لا مخصص مسألة باسم الله لا احنا هم تريد نقول انه لما نقول حرام تطلع على هذا يعني معناه واجب تطلع عليه منه على ذا هيك هذا مو ما صار بس يقتل انه عن ربي ما له ربط هذا الا ان التامل في ذلك واضح احسن جزاكم الله خير الجزاء الا ان التامل في ذلك واضح فإن نهي عن الصلاة على الكافر أقصى ما يدل عليه هو مشروعية الصلاة وجوازها على المسلم أما أن ذلك بنحو الإلزام والوجوب فلا يمكن استفادته وعليه فالآية الكريمة هي من آيات الأحكام أيضا من هذه الزاوية أي من جهة تعدي لا إله إلا الله دلالتها على مشروعية الصلاة على الميت المسلم ويمكننا أيضا أن نستفيد منها حكما ثالثا وهو هذا سيارة سنو الدعاء هو الصلاة ها؟ شوية أحسن ذاك هو الصلاة وهو جواز يحط ذلك وهو جواز أحسن من هذا الذي تقوله ترى وهو جواز زيارة القبور هذا لطيف إذا استفدنا وهو جواز زيارة القبور والوقوف عليها وقراءة الدعاء لصاحبها واحتمال عن أبي جاب الدكتور الوهابي في جاوب واحتمال هذا جواب الوهاب واحتمال أن المقصود ولا تقم على قدره حالته دفنه فقط، وليس المقصود. ولا تقم بالوقوف في الأيام الأخرى حتى يكون مفهومه شنو مولانا؟ جواز الوقوف على قدر المسلم وزيارته بعد أعوام من دفنه، ضعيف قدر علما احتمال، ليش ضعيف هذا الاحتمال؟ نحسن، فإن النهي مطلق أي لا تقم حالة جدمه ولا ما بعد دفنه عند مضي أيام أو سنين. فيكون فتكون بالمقصد استاذ عبارة فتكون بالمفهوم دالة على جواز ذلك بالنسبة إلى قدر المسلم، فيجوز القيام على قبره بعد مضي سنون، وإذا قيل إن هناك قرينة على نظر الآية الكريمة إلى خصوص حالة الدفن بقولها في الصدر ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، قلت وإذا قيل أجبنا أو قلنا إن الآية الكريمة قد اشتملت على نهيين مستقلين لا ربط لأحدهما بالآخر، الأول ناظر إلى ما قبل الدفع وهو الصلاة على الميت، فقيل ولا تصلي على أحد لا منهم مات أبدا. وهذا كما قلنا ناظر إلى ما قبل الدم. وأما النهي الثاني والثاني هو موقف حيث قيل ولا تقم على قبره. وهذا النهي لم يقيد بحالة الدم. ولو كان السياق صالحا للقرين فيلزم تقييد النهي المذكور بحالة شنو؟ ها؟ لا ما قبل الدفع. بحالة ما قبل الدفع. لأن النهي الأول نادر إلى ما قبل الدفع. إذا مضمون السياق لا يمكن التمسك به كقرين على تقييد النهي الثاني. بل إن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي تعميم هذا النهي. الثاني لحالة الدفن ولما بعدها إذ لا معنى لأن يقال لا تقم على قبر الكافر. حينما يدفن بحيث تكون حالة الدفن لها خصوصية، وأما بعد الدفن بيوم أو شهر أو سنة فلا بأس بأن تقم على قبره، إنه غير محتمل. فهذا النهي لا بد من تعميمه، وإذا ثبت عمومه فيثبت بالمقابل جواز القيام على قدر المؤمن. بعد مضي سنين ولازم ذلك جواز زيارة القبور، خلافا لبعض من يرى حرم ذلك وأن شد الرحاب إلى زيارة القبور ما مهما كان صاحب القبر هو من البدعة المحرمة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم التشد الرحاب للمسجد للمسجد مسجد شنو انه تعرفوا مهين على اي حال حتى النبي صلى الله عليه وسلم مهين على اي حال و فدوار الرقم مهين. احنا من القرآن في الحقيقة نستدل ماذا على رقم وهي قيمة من هذا. وقد ورد الحث في نصوص اهل البيت سلام الله عليهم على زيارة القبور في بعضها أن زيارة قبر المؤمن لقراءة سورة القدر 7 مرات عند القبر مع وضع اليد على القبر والتوجه إلى القبلة موجب للأمن يوم الفزع الأكبر. آمننا الله عز وجل بحق محمد وآل محمد من فزع ذلك اليوم. وهذه طريقة بسيطة ينبغي ألا تفوت المؤمن. فقد روى الشيخ الكليني بسند صحيح عن محمد بن احمد بن يحيى، يعني هذا صاحب دب الشديد الاشعري، كنت بفيد الباء شنو هذه حرف جر؟ فيد اسم مكان. كنت بفيد فمشيت مع علي بن بلال الى قبر محمد بن اسماعيل ابن بديع فقال لي علي بن بلال قال لي صاحب هذا القبر منو؟ محمد بن اسماعيل، يعني حدثني عن الرضا عليه السلام من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر 7 مرات أمن يوم الفزع الأكبر او يوم الفزع. متردد الراوي يعني علي بن بلال انه حدث يوم الفزع الاكبر هي يوم الفزع يوم الفزع. الرواية اذا تراجعوها تبدون بكتات طبيعي موجودة هي، لكن بالوسائل نطلعها في وسائل الشيعة ينقلها عن الكافي باب 57 من ابواب الدفن حديث واحد. طبيعة باب الدفن بالوسائل اللي اعتردون تراجعوها في هذه الجزء الصغير، يوم الجزء الاول يوم الجزء الثاني الجزء الثاني. طبيعة هاي ايها الاخوة الاعزاء ما بيها وتوجه الى القبر، بيها شنو؟ من ادى قبر اخيه يضع ايده، ومو الا هم ما تضع اليد هكي كما متداول بين الناس تشبيك الاصابع وضع يده، بس فيها سبع مرات انا انزلنا يقرأ. الرواية الثانية شو تلاحظ؟ وروى الكشي او الكشي في رجاله. الرواية المذكورة ايضا مع زيادة افتح لك شريط هاي نص الرواية. من زار قبر اخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على القبر فقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات. أمن من الفزع الأكبر إذا تريد راجعة في رجال التشي الجزء الثاني صفحة 836 رقم الحديث 1066. وإذا ردت تراجع الوسائل ففي نفس الباب الذي ينقلب في الحديث المتقدم وهل المراد من قوله عليه السلام أمن من الفزع الأكبر هو أن القارئ يكون آمنا أو صاحب القبر يكون هو الآمن، ها؟ بري مولانا. نقل الفاضل المقداد ثلاثة أقوال في ذلك. حيث قال ما نصر قيل الآمن الميت، يعني هو الميت، وقيل القارئ، اصبر لي، وقيل هما معا. قاله بعض شيوخنا وهو الأصح، قاله بعض شيوخنا وهو العطاء. قاله بعض شيوخنا انه قاله ثالث بقرينة شنو وهو العطاء. بني مولانا هذا يحسب العطاء بدل واحد صفحة 101 الثاني. صفحة 181 انتظروني هنيئة. وظاهر الحديث كون الآمن هو القارئ دون صاحب الخاطر، حيث قال الحديث من أتى من زار، حديث ثاني من زار، من زار لقاء فجلس لقاء واستقبل نقاء ووضع نقاء فقرأ نقاء. ثم قال الحديث أن، وحيث إن الفاعل في الأفعال السابقة هو الزائر جزمه فيتعين أن يكون الفاعل في الفعل الأخير بين شرطا، يعني شنو؟ أمين. هو ذلك أيضا ولا يحتمل، أجيب أن حجبت لما شدت أنه أكو بعض يحتمل هذا، ولا يحتمل رجوعه إلى صاحب القبر. هذا مضافا الى ان علي بن بلال اراد ان يشجع محمد بن احمد على الزيارة، والتشجيع لا يحصل إلا بعود الثواب على الزائر. ولكن جاب هو راد شنو؟ قال له تعال تنزور شنو؟ قعد يجر على انه تعال تنزور. والامر تقطع الجهين قول كل قطيب. ومما ولكن سواء كان الظاهر ما قلناه او لم يكن أو غيره، مو لم يكن أو غيره، فهناك حديث يقول يصرح بأن الأمانة يحصل علما للاثنين معا بعد كتري. فقد روى الشيخ الصدوق ما نصه، قال الرضا عليه السلام ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عنده إنا أنزلناه في ليلة القدر. سبع مرات. إلا غفر الله له ولصاحب القبر. هذا في إخراج حفيرة للشيخ باب 57، باب 57 من أبواب الدفن، حديث 5. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بحثنا بحمد الله عز وجل عن كتاب الصلاة والآيات المرتبطة بالصلاة. ولكن نذكر بعض الآيات التي هي ليست من الصلاة ولكن لها من قرب أو من بعد ارتباط بمن؟ بالصلاة، كمسألة الذكر والتحقيق والتهجد في الليل وما شاكل ذلك. إذن الذي أريد أقوله أيها الأخوة الأعزاء، شنو كتاب الصلاة؟ انتهى. بس أكو ذني آيات قرآنية موجودة كثيرة ترتبط بأبحاث اللي هي ليست أبحاث صلاتية ولكن إنها ارتباط ولو من بعد بالصلاة وأقرب إلى الصلاة، فنذكر ذلك. أول عنوان نذكره وعنوان ذكر الله عز وجل. أو خلي ماذا؟ كل واحد نصيفه بعنوان أحسن لعله. ذكر الله، التعقيد، التهجد في الليل، أحكام المساجد، مثلا شنو؟ قراءة القرآن، خلي كل عبادية وكذا نبحثها إن شاء الله. زين اكتبوا أيها الأخوة الأعزاء. إذن من الأول فلأكرر، وبهذا ينتهي بحثنا عن كتاب الصلاة والآيات المرتبطة به. ولكن تبقى عناوين هي أنسب بذكرها في باب الصلاة كملحق به، وإن لم تكن داخلة في صليبه. من قبيل عنوان ذكر الله والتعقيد والتهجد في الليل والدعاء والاستغفار وأحكام المساجد وما شاكل ذلك من العناوين، التي هي ليست من صميم الصلاة وأبحاثها، إلا أن المناسبة ذكرها كملحق بكتاب الصلاة. ومن جملة تلك العناوين، خلي فرق عنوان صغير، ذكر الله. الآية نطرقمها 27: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الجمعة 10. إن الآية الكريمة تشتمل على حكمين: أحدهما أشارت له بقولها فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أي إن على المؤمن مضافا إلى أداء العبادات كالصلاة وما شاكلها أن يسعى في الأرض طالبا بذلك رزق الله وفضله. له ولعياله ولا يبقى مشغولا بالصلاة والعبادة في دائم أوقاته تاركا بذلك طلب الرزق. فالمؤمن يعبد الله ويسعى لطلب الرزق. والآية الكريمة من هذه الزاوية يجدر ذكرها تحت عنوان مستقل باسمي، فرد عنوان سوى خاصكم باسمي شنو؟ ما أحسن رأي هذا العنوان شيء تسمونه. بس إذا العنوان شوية بسيط مو بعد هيك شيء. الساعة الآن مؤقتا نقول إذا بعدين العنوان إن شاء الله نختار، بس قصدي واحد يلاحظ هذا العنوان حتى يجمع الآيات التي ترتبط فيه. باسمي السعي للرزق. باسمي السعي للرزق. ولعلنا إن شاء الله نذكر العنوان المذكور فيما بعد. لا يعني تردون تقولون لا تدل إذا هذا كلامكم إذا واحد كان إن شاء الله هو يجينا إنك نذكر نقول لا يمكن أن يستدل بالآية على الوجوب. وجوب لا، ليش؟ لأن الآية واردة عقيد شنو الحاضر، وهي الآية بها شنو فاسعوا فانتشروا في الأرض. فقد واحد يقول شنو هاي واجب، واجب أصلا مو على أنه شيئا، فإيجي كلام انه هذا وارد حقيقي مثل الطبيب. واحد يروح للطبيب وكان مريض بعد ما صحى يجي يقول للطبيب يقول له اشرب عسل عن برتقال ماء برتقال حط البرتقال وما شابه، هذا هنا وارد حقيقي الحاضر، هذا ما يدل على الوجود. فهنا الآية الكريمة ماذا؟ ما تدل على الوجود، لكن تبقى ماذا؟ لقراء تدل على الرجحان. الرجحان ماذا؟ من تعبير فضل الله عز وجل وغير ذلك. قرائن ماذا ان شاء الله بعد انتحى ذلك المطلب. انا الان ما اردت شنو اتعرض علما الى هذا المطلب، بس اردت اشيرا على ان تتضمن هذا حكم ان شاء الله نذكر ماذا هنا. المهم انا خدم الثاني، هذا بالنسبة الى الحكم الاول. واما الحكم الثاني الذي تضمنته الآية الكريمة فهو قضية ذكر الله عز وجل، والآية الكريمة تحثنا، وهي تحثنا بعد نحتاج لها، وهي تحثنا على ذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا. الكثير بحسب الكم والكثير بحسب الحالات والكثير بحسب الأوقات والكثير بكل معانيه. فالمؤمن لا يفتأ عن ذكر الله عز وجل حالة قيامه وحالة قعوده وحالة تقلبه على جانبه يذكر الله في الصباح وفي المساء وأثناء الأكل وأثناء الدرس وفي كل الحالات المتصورة. لأنها عطرت بكلمة كثير وقالت واذكروا الله كثيرا، والتعبير المذكور يشمل بإطلاقه كل ما أشرنا إليه. وإذا لم يكن في الآية الكريمة صراحة في التعميم فتكفينا الآيات الأخرى من قبيل الآية هاي رقمها بحشون يجير أطيها رقم جديد ما نقشت فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم إنه لا ينبغي من لا ينبغي أن نفهم من التنصيص في الآية المذكورة على الحالات الثلاث المشار إليها اختصاص رجحان ذكر الله بها فقط بل ينبغي أن نفهم من ذلك أن من المفضل للمؤمن أن يذكر الله عز وجل في كل حالاته المتصور وقد ورد في الحديث الشريف عن أبي جعفر عليه السلام ما نصه هذا نص الحديث كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كان القوم ينامون ولكن كل من قلب أحدهم ولكن كل من قلب أحدهم قال الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسائل الشيعة أكبر وسائل أعلم باب 12 من أبواب التعقيد حديث 8 ولا يبعد أن يكون المقصود من الفقرة المذكورة. أي قصدي من الفقرة المذكورة شنو؟ ها؟ الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الإشارة إلى جمل ثلاث وأنهم عند تقلبهم يذكرون إما الجملة الأولى ويقولون الحمد لله، أو يذكرون الجملة الثانية ويقولون لا إله إلا الله. أو يذكرون الجملة الثالثة ويقولون الله أكبر. وليس المقصود أنهم عند تقلبهم يذكرون الجمل الثلاث مقترنة وبنحو المعية، إن هذا محتمل وينبغي للمؤمن ألا يفوته هذا الثواب العظيم عند تقلبه في نومه ليلا. لا يستيقظ قبل أثناء، بعض مرات واحد مو يستيقظ يتقلب ولا لما ينزل ويستيقظ ماذا يقول؟ الحمد لله. ها؟ في بعض مرات كل واحد يستيقظ ايه هذا هذا ليس هذا بلا اشكال مثل ما تقول مو المقصود هذا، لا، حينما شنو يتقلب ويستيقظ بالاثناء، بعض مرات تمر فترات واحد يستيقظ ويتقلب في تلك الفترة لحظة او لحظتين يذكر الله عز وجل. جيد، وعلى منوال الآيتين السابقتين آيات أخرى ترتبط بالموضوع نفسه، نذكر من بينها الآية 29 رقم جديد، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآية. طيب ويتفكرون ليش ما ترتبط الموضوع من السالة بالذكر العبراني 91 اللي قبل النساء 103 النساء 103 النساء 103 الذي قبلها النساء 103 وهذا اللي الآن شنو بدينه آل عمران 191 والآية رقم 30 يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الأحزاب 41 وقال تعالى هاي الآية قدمت لذلك ما أعطيها رب فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون البقرة 239 وإذا كان من الصرح يحلمه هذا حتى تحريض يصير عليه من في الحقيقة أي صحيح صحيح صحيح معكم معكم لكن واحد ما يتصور أن في القرآن الكريم هل قد أتوا آيات تحث عليه من على ذكر الله هل لهجة شنو الشديدة وهذا الآن لاحظ الآيات اللي تجي كم وكم مسألة الصلاة مسألة الصلاة بمعنىها من الواضحة كانت إناطت عقلها وإلا الأمر واحد وإذا كان الذكر الكثير علامة من علامات الإيمان فالأمر على العكس بالنسبة إلى الذكر القليل فإنه علامة من علامات النفاق والمنافق هذه مشكلة فقد قال تعالى في الآية حطيها أما تهي رقم إذا تريد 31 شجد الصار إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا النساء 142 وعليه يمكن أن نعد الآيات المذكورة في قائمة آيات الأحكام باعتبار دلالتها على استحباب اشتغال المؤمن في استحباب شرعي مو بس يرحان بس في نشط فكر الله فكرا كذا استحباب شرعي بالعزة هذه بس رجحان العطر يعني وفي مقابل مدير المواجبة ذلك استحباب فلا مسلم ما بيكتب ايه مولانا العزيز شنو من جهة دلالتها على استحباب ذكر الله عز وجل اشتغال ذكر الله في دائم الأقوام وينبغي الالتفات إلى أن ذكر الله عز وجل وإن كان مستحبا وراجحا في دائم الأوقات والأحوال إلا أن هناك أوقات يتأكد فيها الاستحباب المكروه وقد أشارت إلى تلك الأوقات آيات أخرى نذكرها تحت العنوان التالي بكرة وأصيلا العنوان التالي قد يصير شنو بكرة وأصيلا الآية رقمها مع 32 شهد واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا الإنسان سورة الإنسان 25 وتحت الآية الأخرى فيها النظر رقم واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وسبح بالعشي والإبكار آل عمران 41 الآية الأخرى الجديدة أيضا وسبحوه بكرة وأصيلا الأحزاب 42 يقول آيات جديدة الأحزاب 42 الآية الأخرى الجديدة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول يعني شنو ها مرة هذه نطيها حنوان احنا سابقا وبمناسبة لا بمناسبة ما نطيها رقم ايه ودون الجهر اذا فرد آية مرة نطيها احنا رقم ذكروني حتى فنطيها رقم فيه ودون الجهر من القول بالغدو والآصال إيه يعني تحت رقم ما مطيع. الغدو إلى في ذلك المجال كرنا شنو فرد آية قرآنية مثل ما يقول السيد كرنا في استشهاد ماذا إيه؟ على أي حال والأمر سهل ولا تكن من الغافلين بكرك ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الأعراف 205 والآية الأخرى الجديدة في بيوت أعطيها رقم لما نقول جديدة أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال إلى آخر الآية رجال كذا ذاك النور 36 الآية الأخرى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا الآية الأخرى أدل رقمها بالفتح تسعة الفتح سورة الفتح تسعة الآية الأخرى الجديدة تصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن شاء الله يجينا العشي هو الأصيل غدو الآصال عشي هو الأصيل نفسه بالعشي والإبكار غافر 55 والآية الأخرى الأخيرة فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا مريم 11 تكملة حديثنا إلى يوم السبت إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد